حديث تشصدوا نهي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة خذ جرازي بتن أدبيج أرسل ملك الموت ملك الموت هاته نارتن إلى موسى عليهما السلام بو موسى صلابة خذ السر هردو طبعا فلما جاءه وقت ملك الموت هات يعني موسى پیغمبر صلى الله عليه وسلم صكه موسى مصرك لده فرجع إلى ربه ملك الموت زفري نخدخ فقال وجود أرسلتني إلى عبد تأسهنار تنبونك عبدك لا يريد الموت أبي عبدي مر النبي وقت موسى دسخ لدي ومصطخ لدي جابي فقان فرد الله عليه عينه بيجي تنخده تعالى جابي جارك وديبو زفران ده وقال وجود ارجع اب زفر ده فقل له وبيجي يضع يده على مكن ثور بلا دسخ دون تسر بشتا قوك فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة أو بكل شعرة سنة بجا هنديمي كتنت بن دستويبا ودستوي نخافتين ابهر ميا كجوان ميا صالك عمري أزددا قال موسى يقول أي ربي يعني أي خديم ثم ماذا بشتي في دتشئتن قال قوت ثم الموت بشتي هنجي مرنا قال موسى يقول فالآن هما بلانو كابتن فسأل الله بجا موسى پیغمبر عليه الصلاة والسلام اش خدي خاص أن يدنيه من الأرض المقدسة أو وينزيكي أرض مقدس بكت بحسي فلسطيني رمية بحجر يعني وصل نزيك بكت هكر ايك بركي بوفجتن اش ويجه قبرويلي بجهت بيت المقدس بجهت المسجد الأقصى قال جود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم جود فلو كنت ثم هكر أزل ويربون يعني هكر أزل عرض مقدس بام أبي فيروس يخذ بركات إخستيه وعرض فلسطيني عرض شامية فحسي بيت المقدس خدش دست جهية خلاص بكت بش هكر أزل ويربون لأريتكم قبره أزد قبر وين الشوال إلى جانب الطريق يبرخ ريكذا عند الكثيب الأحمر يلنك ويرملا كوم ويصوغ